إعجاب بخلق في هذا المؤخر، ممكن يكون لسبب خفي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. كما أن مالك بن دينار رأى غرابا وحمامة يقفان معا فتعجب، يعني ايه العلاقة بين الغراب وبين الحمامة حتى يكونا صاحبين؟ فتعجب وتأمل في حالهما، فلما طار ظهر انهما اعرجان فقال: من هنا اتفقا. يبقى المصاحبة هنا لمشابهة الصورة، يبقى اول نوع من المصاحبة او الاخوة لشيء في ذات المصاحب، شيء ظاهر او باطن او شيء خفي. هذه المصاحبة قد تكون مباحة وقد تكون محرمة، كما قيل: الصاحب ساحب والطيور على اشكالها تقع. ممكن يكون الصاحب ده انت بتصاحب لشيء في نفسه ولكنه يجرك الى الاخرة، وقد يجرك الى المعاصي، فالحكم هنا تابع لما تجرك اليه هذه المصاحبة الاولى التي هي لذات المصاحب. النوع الثاني من الاخوة او المصاحبة لمقصود، مش للذات ولكن لامر اخر خارج عن الذات، علة. العلة دي ممكن تكون في الدنيا، شخص يؤاخي او يصاحب شخصا لماله او لجاهه او لسلطانه او لقوته او لبطشه ونحو ذلك، ايضا هذه قد تكون مباحة وقد تكون محرمة تبعا لما تجر عليك من جرائها. النوعين دول غير مقصودين، ليسوا هما محل كلامنا. النوع الثاني من المصاحبة لمقصد هي المصاحبة لمقصد أخروي، يعني شخص يصاحب او يؤاخي شخصا لانه يعينه على طاعة الله، وهم مثلا رايحين يصلوا يقول له تعالى نروح نصلي مع بعض، او بيراجعوا القرآن مع بعض، هذا نوع جيد وهذا مقصود. لكن في درجة اعلى من هذه الدرجة، وهي ان تؤاخي في الله. ما ممكن صديقك اللي انت بتصاحبه لمقصود في الاخرة لو انحرف عن الطريق تتركه؟ لا، ده في نوع تاني لا تتركه حتى وان انحرف، بل تأخذ على يديه فتقيم اعوجاجه وتقيمه على الصراط المستقيم مرة اخرى. هذه هي الاخوة بالله، الحب بالله والبغض بالله، الاجتماع على الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى. تكون كل امورك مع هذا الاخ من اجل الله عز وجل وفي الله. لو احببت اخا لك في الله يستحب لك ان تعلمه انك تحبه في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب اخا له في الله فليعلمه. فيرد عليه فيقول: احبك الله الذي احببتني فيه، او احبك الله الذي احببتني من اجله. يبقى عندنا اربع اقسام من المصاحبة او الاخوة، اعلاها هي الاخوة بالله. لماذا كانت الاخوة بالله اعلى الدرجات وهي بيت القصيد؟ لأن الأخوة في الله هي سبب للنصر على الأعداء وعلى الشيطان. يقول الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. الله عز وجل هو كافيك. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم إنه عزيز حكيم. هو الذي أيدك بنصره. نصر الله عز وجل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. النصر الحسي ان يرسل على الاعداء كما في غزوة الخندق ريح تقتلع خيامهم، وممكن يكون بجند من عند الله عز وجل ملائكة. ممكن يكون النصر معنوي، ان يلقي في قلوب العدو الرعب، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني بالمسافة شهر بسيد الإبل الله عز وجل يلقي في قلوب العدو الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أيدك بنصره الحسي والمعنوي وبالمؤمنين. هذا من النصر الحسي. ماذا فعل الله عز وجل مع المؤمنين ليتمكنوا من نصرة الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن ألف بين قلوبهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فالتأليف والمحبة في الله هي سبب من أسباب النصر على العدو وعلى الشيطان. لو كان لك أخا في الله وتحققت هذه الأواصر من الأخوة في الله عز وجل بين المسلمين لما خدع بعضهم بعضا، لأنك تقيم هذا الأصل مقام نفسك في البيع والشراء. بكم تبيع هذه؟ يقول: أبيعها بعشرة. يقول: أشتريها منك بعشرين، بل بثلاثين، بل بخمسين. يزيد على نفسه لأنه أقام هذا البائع مقام نفسه. قال: لو كانت لي لأحببت أن أبيعها بخمسين فأنا أشتريها منك بخمسين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن الآن الخداع، الغش، المكر، الخيانة، القديعة، كل هذا من انتفاء المحبة في الله عز وجل والأخوة في الله. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اصبر على اخيك. تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. لما تمسك عصا كده تكسر الوحدين، لكن لما يبقوا اثنين اصعب شويه، لما يبقوا عشره اصعب جدا. تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. فالاخوة في الله عز وجل هي سبيل للنصر على العدو وعلى الشيطان. يجي اول سبب لكي نسعى لتحقيق الاخوة في الله عز وجل بيننا ان ننتصر على العدو وعلى الشيطان. ثاني سبب ان الاخوة في الله هي اوثق عرى الايمان. روى الامام احمد باسناد حسن لغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الحديث ده. فالنبي بيسال الصحابه: اي عرى الايمان اوثق؟ اي عرى الايمان اوثق؟ قالوا: الصلاه. قال: هي حسنة وما هي بها؟ مش هي اللي انا بسأل عنها. قالوا: الصيام. قال هو حسن وما هو به، مش اللي انا بسأل عنه. قالوا الزكاة، قال هي حسنة وما هي بها. قالوا الحج، وبعد كده قالوا الجهاد، كل هذا يقول انه حسن وما هو به. فقال صلى الله عليه وسلم: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى الحب في الله ليه؟ لان هذا من اوثق عرى الايمان. لماذا المحبة في الله؟ لان المحبة في الله عز وجل تجعل الله عز وجل يحبك. فروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يزور اخا له في قرية، فارسل الله على مدرجته ملكا، يعني في طريقه كده ارسل له ملكا في صورة رجل يقول: الى اين؟ قال: الى اخ لي في قرية هذه القرية. قال: هل لك من حاجة عنده؟ قال: لا. هل لك من نعمة ترجوها عنده تريدها منه؟ قال: لا، ولكني احبه في الله. قال: فاني رسول الله اليك ان الله يحبك كما احببته فيه. يبقى المحبة في الله سبب لكي يحبك الله عز وجل. طب لو ربنا احبك ماذا يحدث لك؟ اذا احب الله عز وجل فلان نادى في السماء: يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في اهل السماء: يا اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. ده من ايه؟ من محبتك لشخص في الله يحبك الله عز وجل. اكثر من ذلك، يظلك الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظل عرشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه، وعد منهن رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ينادي الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل، يوم تأتي الشمس من الخلائق. يبقى الإنسان، بس الشمس ده مش النار لسه، الشمس فقط، ومع هول شدة حرها يتمنى الناس أن يقضي الله عز وجل بينهم ولو إلى النار. هم لسه ما شافوش النور، ولكن من الشمس المخلوقة دي اللي بعيدة عننا لما تقترب من رؤوسنا كل واحد يجي العرق بتاعه على قدر عملي. في ناس يلجبهم العرق، وفي ناس تحت ظل عرش الرحمن لا يتأثرون بهذا الحرق. منهم اثنين تحابا في الله، اجتمع على محبة الله وافترق على محبة الله. لماذا المحبة في الله؟ لأن المتحابون في جلال الله عز وجل لهم منابر من نور يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: أي المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يقبضهم عليها النبيون والشهداء. شوف، تلقى في منابر يوم القيامة من نور يقبضك على هذه المنزلة النبيون والشهداء، ودول أعلى المنازل. المحبة في الله سبب لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخل، شوف التفلسف، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى لازم في محبة، والمحبة دي هي محبة لله عز وجل. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخذ السلام بينكم. يبقى أفشاء السلام سبب للإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة، فالمحبة لله من أسباب دخول الجنة. لو أنا حبيت أخ في الله عشان نعرف بقى، أنا أقول لكم كلام دلوقتي طبعا مش حد مننا بيعمل هذا الكلام أبدا. لو أنا حبيت أخ في الله ليه علي حقوق؟ نعم ليه حقوق، ليه حقوق عليك في مالك وفي نفسك ووقتك ولسانك وقلبك وغير ذلك. تعال نشوف حقوق الأخ على أخيه إن كان يتحابان في الله. أول حق حقوق له في مالك، طبعا دي درجات، والمحبة في الله درجات. ممكن واحد، ودي أقل الدرجات، وهذه هي التي يعني نفعل بعضها، ان اخي يجيني وانا احبه في الله يطلب مني بعض المال اعطيه من فضل مال عندي. يعني اشوف لو انا عندي مال زيادة طيب عن حاجتي مش هيأثر عليا، اديله منه شوية. وهذه اقل الدرجات. الدرجة الثانية اللي اعلى ان اشاطره مالي، اديله نصف المال اللي انا بحتاجه مش الزيادة، اشاطره ما احتاجه من مال. والدرجة الاعلى ان اؤثره على نفسي بكل مالي وبما احتاج اليه. وده بقى كان حال السلف. فتح الموصلي ذهب الى بيت اخ له يتحافان في الله. طبعا المال ده هو يعني اشد حاجة عندنا، فلم يجده في بيته. راح قال للخادمة اللي هي الأمة الخدامة اللي عنده يعني الجارية، ائتني بالصندوق. الصندوق ده اللي هو بيحط فيه المال بتاعه. فأتته بالصندوق ففتحه وأخذ منه حاجته وانطلق. طبعا احنا ما بنعملش كده أبدا. فجاء الرجل فقصت عليه ما حدث. عملها ايه؟ قال ان كنت صادقة فيما تقولين فانت حرة لوجه الله. لان هذه المحبة في الله عز وجل، هو بيؤثر على كل ماله. مش هم اخر اخوة في الله، علي ابن الحسين قال لرجل هل يدخل احدكم يده في كمي جيب يعني اخيه فيأخذ منه ما يريد بلا اذنه؟ قال لا. قال فلستم باخوان، فلستم باخوان. رجل بيسأل بيقول لو ان اخا لك في الله جاءك وطلب منك بعض المال فسألته لما، فقد ذهبت الاخوة بالله. يبقى انتوا مش اخوة بالله. مجرد ان تقولوا طب انت عايز تسلي احكي لي، يبقى انتم لستم اخوة بالله، مش اخوان بالله عز وجل. لان هذه منزلة عالية، منزلة اصحابها في ظل عرش الرحمن، اصحابها على منابر من نور، اصحاب من اهل الدرجات العلى في الجنة، منزلة ايثار مسروق. وهذا من ائمة التابعين او اتباع التابعين، كان عليه دين ثقيل، هو مش قادر يسدد، صعب دين تسجيل عليه. وكان على خيثمة دين اخر ثقيل، فاجتهد مسروق ليسد دين خيثمة دون ان يعلم خيثمة، واجتهد خيثمة ليسد دين مسروق دون ان يعلم مسروق. شوف سبحان الله، هو مش بيفكر في نفسه، في الناس. اهديت رأس شاه لبعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مسكها كلها كده فاهداها لجاره. وجاره اهداها لجاره حتى عادت للاول. ده ايثار هم عندهمش غير هي رأس الشاه دي. جده اثر بها اخاه فاعطاها لاخيه حتى عادت اليه اولا. دي حقوق للاخ بالله عز وجل في مالك. طب احنا ما نقولش الناس تعمل كده ومش هنقدر نعمل كده لان حب الدنيا وحب المال زرع في قلوبنا. لكن احنا عايزين بس نقترب بعض الاقتراب من هذه الصورة المثالية. يعني حتى يا جماعة حتى يبقى في تآخي حتى في احنا نقف جنب بعض ونساند بعض في الازمات. حتى للاخ في الله حقوق له عليك في نفسك ووقتك. اقل الدرجات انك لما يطلب منك تقول حاضر حاضر لما اكون فاضي اعملها لك. دي اقل الدرجات انك انت تؤثر بفضل وقتك. ممكن تسعى في حاجته بشرط انك انت لا تضار. لا يا سيدي انا ما اروحش معاك في المكان ده انا مالي ومالك طب ما انا هتضر. لكن المنزلة الاعلى في تحقيق الاخوة بالله انك تسعى في حاجته ولو كان فيه حدفك. يا سلام. ايوه حصل. كان في خليفة امر بقتل ثلاثة من المسلمين وكان الثلاثة دولة يحبون بعضهم بعضا في الله. كان فيهم واحد اسمه ابو الحسن النوري والكلام ده موجود وقال له ابي الدنيا وغيره يعني موجود في كتب التاريخ وفي كتب الاثار انا مش مخترعه. فابو الحسن النوري هم الثلاثة هيموت. فصارع وقدم رأسه اولا. فالخليفة تعجب انت مش خايف انت بتتسابق حتى تموت اولا. قال نعم اني اوثر اخواني ان يعيشوا هذه اللحظات اكثر مني. انا عايزهم يعيشوا اللحظة ولا اللحظتين دول ولا العشر دقايق دول اكثر مني انا بحبهم. فاعجب به هذا الملك وكان فعله هذا سببا للعفو عنهم جميعا. ما دي ايه؟ اخوة في الله. ان هو مجرد ان هو بيحبه بيؤثر على نفسي ويقدم حاجته على حاجة نفسي وان كان فيها حدفه. لو كان فيها هلاكه هو يفضل على نفسه. للمسلم المحب لأخيه المسلم في الله حقوق في لسانه. أول حق للمسلم ودي حقوق عامة لكن أزيد في من تحبه لله انك انت ما تغتابوش وهو مش موجود. لا تذكر بسوء لا تغتاب ما تعملش وشاية فيه. كل الحقوق المتعلقة باللسان هي ثابتة لهذا الأخ في الله عز وجل. طب لو هو موجود لا تتكلم إلا بما يحب. لما يكون واحد فجأة يعني بيوصل للعشق بين الرجال والنساء إن ممكن توصل منزلة المحبة إلى العشق. لما واحد يعشق واحد يتمنى إن هو يراه بس كده يتمنى سعادته. فلما تكون مع أخيك في الله لا تجرحه بكلمة. هو موجود لا تتكلم إلا بما يحب. أنت مش عايز تزعل. ما أنت كأنك بتزعل نفسك. طب لو مات وفي غيبته تدعو له في غيبته وبعد مماته. ما دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وفي ملك يقول امين ولك بمثل. حق المسلم المتحاد مع المسلم في الله في قلبه. القلب ده سيد الاعضاء. انك تعفو عنه. لو حصل له خلل ما تتركوش من اجل هذا الخلل. تقومه. انك انت يكون عندك وفاء لي ومحبة حقيقية لهذا الشخص. هذه هي ايه؟ تكون محبة في الله. يبقى الاخ اذا احب اخا في الله قلنا ان هو ليه عليه حقوق في المال في النفس والوقت في اللسان في القلب وغير ذلك من هذه الحقوق هي حقوق كل الاخ على اخيه المسلم. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد. ما هي السبل لتحقيق هذه الأخوة الإيمانية؟ طبعا سبل كتير احنا نقول لك اثنين بس. اول شيء ان احنا نفشي السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. مش معنى إفشاء السلام إنك أنت تقولها وقلبك مملوء حقد وغل على هذا الشخص. إفشاء السلام يعني تدعو له أن تحل عليه بركة اسم الله السلام. محبة محبة خالصة محبة صادقة. لو لقيت الأخ زي ما يقول أبو الدرداء اعوج ما تقولش فجأة لا أنا أتركه. تأخذ على يديه. ما هو ده برضه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال ننصره وهو مظلوم نقف معاه نجيب له حقه. طب هو ظالم إزاي نقف معاه؟ قال تأخذ على يديه. ده انت لما تقف معاه هو ظاهريا ضده لكن هي في الحقيقه معه. تاخذ على يديه تمنعه من الظلم. هذا من المحبه في الله لان انت بتمنع من الهلاك. ما دي اسباب دخول النار. انت بتمنع من هذا الامر. فان اعوج اخاك فلا تتركه فان الاخ يستقيم مره ويعوج مره. يجب انت تبقى معاه هجر في الله لكن بعد ما يعود تعود المحبة مرة أخرى لأنه ما انقطعتش أصلا. أنت مجرد بس سايبه شوية علشان تؤثر عليه حتى يعود إلى الطريق المستقيم. لكن لو عاد إلى الطريق المستقيم وأنت ظليت في بغضه وهجره فهذا دليل على أن هجرك كان لحظ نفسك وليس في الله. السبيل الثاني لتحقيق الأخوة الإيمانية في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. يبقى لابد من تحقيق الإيمان في حياتنا في كل حياة. يقول الإسلام ومبادئ الإسلام هي الحاكم. يعني لما نتكلم عن تطبيق الشريعة مش مقصود تطبيق الشريعة فقط في المحاكم والكلام ده. ده تطبيق الشريعة وتطبيق أحكام الإسلام أعم من ذلك. أنت في نفسك لما نقول لك يا أخي اللي بالك ده حرام. الرسول قال أو النبي قال أو الله عز وجل يقول. حياتك كلها تتغير بسبب هذه الايه؟ هذا الدليل. دي علامة على إيمان. لكن بقى تجادل. لا أصل كذا أصل كذا وعلق في رأسي كذا أفعل كذا. هذا جدل. أول ما يظهر لك الحق لابد أن ترجع. هذه من علامة الإيه؟ الإيمان. إنك أنت تقدم الشر وإسعى لفهم الشر بصورة شاملة تحققه في نفسك وفي حياتك وفي أهلك وفي مالك. كل من ينتصح بنصحك تحكم بينه وبينك شرع الله عز وجل. يعني إذا افرض انت شغال في عمل والعمل ده صاحب العمل يقول لك مثلا احلق لحيتك او ما تصليش في جماعة او بيع مثلا الدخان مثلا لحاجة كده، انت شرع الله عز وجل مقدم انا مش هشتغل الشغلانة دي. ليه؟ ما تقوليش العمل عباد، ما فيش حاجة من العمل عباد، لا ده العمل لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. هي الجنات اللي بره ما بتصليش وتقول العمل عباده مش عباده ولا حاجه، بالعكس البيع في هذا الوقت محرم وباطل ولا يجوز. يا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وضروا البيع. يبقى لتحقيق القوه الايمانيه ان نحقق الايمان في قلوبنا وفي حياتنا. انما المؤمنون اخوه. ايه هي المعوقات؟ معوقات كثيره يا جماعه. يعني لو نظرنا في حال العالم الإسلامي عموما، تعال شوف أحوال الدول، مين بيطبق شرع الله عز وجل؟ الدولة دي ليبرالية، الدولة دي علمانية، الدولة دي بعثية، الدولة دي شيوعية، الدولة دي ماركسية، الدولة دي ديمقراطية، الدولة دي مش عارف تدين بالكتاب الأخضر. طب فين شرع الله عز وجل؟ تعال على سبيل المثال الايه الافراد، تلاقي ده صوفي، ده مش عارف ليبرالي، ده علماني، ده مش فين التحكيم الكتاب والسنه؟ فين العوده الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فعلق الله عز وجل الهدايه على ان يوافق ايماننا ايمان الصحابه، ايمان النبي وصحابته. فان امنوا بمثل كلام للنبي وصحابته، فان امنوا عليه بعديكم، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى لازم ايماننا زي ما نقولش اصلي ايمان السلف اسلم وايمان الخلف اعلم، لا الكلام ده غلط. نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، احنا محنه الامام احمد انتهت ازاي؟ رجل كبير موثق الامام احمد عزب بسبب القول بايه الفتنه، القول بخلق القران، وانتهى الموضوع على يد رجل مسلسل ومكبل بالثلاث. راح للخليفه فبيقول له اللي انتم بتمتحنوا بيه الناس دوت، بتذبحوا الناس وتموتوها، شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم ام جهله؟ طبعا لو قال النبي جهل يبقى كفر، ما ينفعش يقول كده، ده شيء في الدين. قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال اظهره ام كتمه؟ طب ما فيش حاجه ان النبي تكلم وقال القران مخلوق. فقال كتمه. فقال لا وسع الله على من لم يشأه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هذا الخليفه ينفض ازاره ويقول لا وسع الله من لم يشأه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت الفتنه بكلمه. فازاي نزيل المعوقات في تحقيق الايمان اللي هو سبيل لتحقيق القوه الايمانيه؟ ان نحكم شرع الله عز وجل في العلاقه بين جميع الدول وبين جميع الافراد. هو ده السبيل، ان احنا الشرع هو اللي حاكم. يا فلان عندك خطا، لابد ان تتعلم فقه البيوع، والا لا محاله تقع في الربا، في الربا يمتد للشر. السبيل ده هو سبيل الرفعة، هو سبيل تحقيق الأخوة الإيمانية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من المتحافين في جلالك، اللهم اجعلنا من المتحافين في جلالك، اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.